فلا فتأيه من قوة

قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك وأطهرك من الذين كفروا وجاهد الذين اتبعوا اللهم انصرنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.